الواحد عندما يشعر بهذا البلاء موجود داخله وأنه ما يقدرش يقرر أنه يعمل شيء، تتجاذب الأفكار من هنا إلى هنا، يلجأ إلى الله والله سبحانه وتعالى يخلصه من هذا التشاكس ويصل إلى هذا السلام النفسي الموجود داخله. إذا تحقق بذلك سيبدأ الآن، لاحظ المجتمع المحيط به يعيش التشاكس لأنه حالة مرضية اجتماعية، ما هيش حالة شخصية، الآن حالة مرضية اجتماعية، فيبدأ يدرك التشاكس الموجود في أهل البيت حقه. وهنا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. الآن بتشاكسهم هذا شو حاولوا يرجعوا، مش حاولوا، مش برضاهم، بالتصرف اللي يتصرفونه سيرجعوك إلى دائرة التشاكس مرة أخرى. الله يقول لك: لا، لا تستجيبش لحقهم التشاكس، وإنما اعفوا، وإن حالتهم مرضية زي ما كانت حالتك سابقا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ولهذا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. طيب إيش حذرهم؟ إنهم رجعوكم للتشاكس اللي كنتم فيه، فعفوا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. لاحظ طلب منه ثلاثة أفعال: العفو والصفح والمغفرة. بمعنى إنه أمس مثلا عمل خطأ الابن نتيجة التشاكس حقه ذا وعفوت عنه، اليوم عمل خطأ ثاني بسبب التشاكس اللي هو فيه، قال لك اصفح عن حق أمس، ما تقولوش عادك أمس سويت واليوم مش تسوي، اصفح، لا تذكرلوش حق أمس، وتغفروا اغفر للحدث الجديد هذا. ليش؟ لأنك تحاول الآن أنك تخلصهم من التشاكس اللي هم فيه. ولذلك لاحظوا كلمة عدو لكم، وهم منهم أهله، فاحذروهم، احذروهم أنه يرجعوكم لحالة التشاكس السابق اللي كنتم فيه. ومطلوب أنك ترحمهم، ترحم ضعفهم، وتدرك أنهم بالحالة اللي كنت عليه من التشاكس، وتحاول تعفو عنهم وتصفح وتغفر حتى تعينهم على الوصول إلى حالة السلام اللي أنت فيه. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهنا في لفتة جميلة في قوله في نهاية الآية: فإن الله غفور رحيم. لها معنى أدنى ومعنى أعلى. المعنى الأدنى أنه أنت الله يغفر لك ويرحمك زي ما غفرت لهم رحمتهم، والبعد الأكمل أنت تعرف بالله الغفور الرحيم. صور كذا واحد خرج من التشاكس ووصل لهذا السلام النفسي وبدأ يتعامل مع الناس بهذا السلام من العفو والصفح، يقول له الله: أنت تعرف بالله الغفور الرحيم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أنت تعرف بالله الغفور الرحيم. وأما المعنى ذاك يعني أنت كما تعفو وتصفح وتغفر فإن الله يغفر لك ويرحم لك. فتلاحظ هنا أنه لما يبدأ الإنسان يدخل دائرة السلام النفسي، الآن أثر يدل على الله بصفات الجمال اللي أصبح فيها من السلام والعفو والصفح والمغفرة. وهنا هو وجه الاستخلاف، وإلا ما وجه استخلاف الإنسان لربه؟ إنه مستخلف يعرف بالله بصفاته. فالعفو أثر لله العفو، المغفرة أثر لله الغفور، السلام النفسي أثر لله السلام. فيصبح الإنسان هنا بهذا السلام الذي دخل فيه إنه يعرف بالله سبحانه وتعالى عمليا. لاحظوا الآن خرج من دائرة الأسرة، يعني كأنه الله يقول له: أنت تمشي الآن محطات، المحطة الأولى كانت نفسك وخرجت من التشاكس فيها، المحطة الثانية الآن أو الدائرة الثانية أهلك، زوجتك، أولادك وذا. الآن إيش تدخل لدائرة، دائرة أكبر منه اللي هي دائرة الأقارب، برضو هم عندهم نفس العلة، لأن التشاكس في مرحلة مرض اجتماعي معه مش مرض فردي. فواحد يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشكاء، يقول له: إن لي أقارب أحسن إليهم ويسيئون إلي. وكأنه أقول أنا ربما هي قلة أدب مني، لكن كأنه أظن أنه كان يقول، يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لك من أبتون هذا قليل أدب، أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويمنعونني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول، يعني خلي بالك لو اللي تقوله صحيح إنه أنت معهم بهذا الجانب الجميل من السلام والعفو والصفح والصلة وهم معك بهذا العدائية، أنت في مقام الآن ما أنتش قليل، كم تسقط إذا كان تسقط؟ لئن كنت كما تقول فكأنما تسف المل في أعينهم. والمفسرين مفسري الحديث قالوا المل الرماد الحار، بمعنى إن الله يعمي أبصارهم خلاص، كونك أنت تتعامل معهم بهذا النمط من الصلة وعدم الهجر والوفاء معهم والسلام معهم لأنك ترحمهم إنهم في حال من التشاكس، ما يقدروش يعملوا لك ولا حاجة، يعمي الله أبصارهم، بدليل إن الفهم هكذا تسف المل في أعينهم. لاحظوا ولا يزال لك عليهم من الله سلطانا نصيرا ما دمت على ذلك. لاحظوا ولا يزال لك عليهم من الله سلطانا نصيرا ما دمت على ذلك. لاحظوا هذا المقام في آية في سورة الإسراء يأمرك الله أن تطلب هذا السلطان النصير اللي هي اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. علامة أنه حققك الله بالسلطان النصير الآن أنه أنت قد تتعامل مع أقاربك على هذا النحو، تصلهم وهم يقطعوك، تعطيهم وهم يمنعوك، تعفو عنهم وهم ردود أفعالهم كلها سلبية. لا يزال، ولذلك لاحظوا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال، يعني أنت متمتع الآن بالسلطان النصير من الله، ولا يزال لك عليهم من الله سلطانا نصيرا ما دمت على ذلك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تدوم على هذا الحال لأنه لك الآن ارتقاء، لأنه لاحظوا الدائرة الأولى كانت دائرة النفس، بدأ الإنسان يجاهد نفسه ويطرح لربه ويسأل الله أن يخرجه من هذا التشاكس فأخرجه الله من هذا التشاكس، دخل دائرة الابتلاء الأولى اللي هي زوجته وأولاده، يقول له زي إذا كنت أنت رب العيلة كنت في حال من التشاكس أيش متوقع بالأولاد والزوج؟ أكيد يعيشوا نفس الحالة اللي كنت أنت فيه، وبالتالي اللي تبدأش الآن تشوف نفسك أنه أنت قدك مليح وتبدأ تذمهم، لا تعامل معهم بهذا النوع من الصفح والمغفرة والعفو. ليش؟ علشان ترتقي، يحصل لك هذا الارتقاء. ارتقيت الدائرة الأكبر مني الآن دائرة الأقارب، ستجد هكذا أنه أنت تتعامل مع الناس بهذه الإيجابية والناس يتعاملوا بردود أفعال سلبية معهمش برضاهم نتيجة التشاكس اللي يعيشونه. وكونك أنت كنت في حال من التشاكس كما قال الله في أعمال الآيات كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ما تبدأوش تشوفوا أن أنتم ملاح والآخرين أنتم برضو كنتم بهذا الحال ولولا أن الله هو الذي. وكأنه في بعد السلام هنا في الآية اللي تفيد هذا المعنى، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل، أنت كنت في حال سابق على هذا النحو والآن بديت تدرك أن الناس برضو لأنك ظاهرة اجتماعية مطلوب أنك ترحمهم تعفو عنهم تصفح عنهم وتحاول أنك تعاملهم بهذا الكمال الذي بموجبه أنت تعرفهم بكمال الله، تعرفهم بكمال الله. الآن لاحظوا الدائرة الثالثة الأقارب. القرآن يقول لك في بعد جديد الآن بتدخل من الاختبار وهو الشارع العام. ستجد أنه من أول كان والواحد في حال من التشاكس كان ما يدركش الجانب هذا، لكن كونه وصل الآن إلى هذا السلام النفسي يبدأ الآن الله سبحانه وتعالى يدخله الدائرة الكبيرة هذه، هذا يؤذيك وهذا يشغلك وهذا يعني تظهر بشكل قوي لم تكن من قبل، لأنه من قبل ما كنت تشتري بنظارة السلام اللي موجودة في نفسك، كنت ترى أن الخلق كره خياب زي ما أنت خيبة والسلام. ولذلك مطلوب منك أنه أنت تخرج من البيت حقك كذا تخرج متحمل معك حقيبة العفو وتكون قد وصلت بهذا السلام إلى أنه تكظم الغيظ حقك. لاحظوا تكظم الغيظ حقك، والكاظمين الغيظ، وهذا مش يجيش بسهولة، لأنه الإنسان في حالة تشاكس مش يقدرش يكذب غيظه. لكن كونه قد بدأ يمشي هذا المشوار معناته الآن تهيأ أو مكن الله سبحانه وتعالى أنه يكظم غيظه. ولاحظوا وصول الإنسان بهذا السلام النفسي لأنه يكظم غيظه مسألة ليست هينة. لأنه يجي واحد لعند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أوصني، يعني يشتي كذا وصية يمشي له تكون وصية العمر، فيقول له لا تغضب. الراجل متوقع قائمة ذا الحين، يقول له أعمال وأعمال وأعمال، يقول له بس هذه لا تغضب، ردد له 3 مرات لا تغضب. والمسألة أنه الواحد سيغضب، سيغتاظ من الغيظ حقه، سيحصل الغضب. كون الواحد دخل دائرة السلام هذه يمكن الله، وهذا من السلطان النصير اللي وهب الله إياه. لأنه تلاحظوا هناك قال ولا يزال لك عليهم من الله سلطانا نصيرا. السلطان النصير الآن اللي مكنك الله منه يعينك على كظم غيظك. لأنه الواحد لو ما يغضبش، لو ما يغضش معالوش مفخرة إنه سامح ولا عفاوة، لكن كونه يغضب ويكظم غيظه هنا المفخرة. شو كان قدوا ما عندهوش آدمي ذي الحين، قدوا ملاك الآن، لكن لا، طبيعة البشرية موجودة عنده، لكن في له سلطان نصير من الله يصل إلى كظم الغيظ. ولاحظوا هنا في لفتة لطيفة جدا في قصة سيدنا سليمان عليه السلام، تقريبا ذكرني أمس في اللي لاحظوا لما تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لاحظوا جاب 3 عبارات اللي تبين الانفعال الطبيعي للإنسان والسيطرة الحاصلة على هذا الانفعال بموجب ايش؟ دعم من الله سبحانه وتعالى. قال لأعذبنه عذابا شديدا، هذا بسبب الغيظ اللي حصل عنده له، وهذه طبيعة الإنسان بشكل عام. وبعدين قال أو لأذبحنه، وهذه شخصية الملك. لاحظوا البعد الأول لو عذبنا عذابا شديدا، هذا الغيظ اللي يحصل لكل انسان، انا شرمي له، انا اسوي له، انا شا. لكن كونه ملك الان ظهرت شخصيه الملك بقوله او لاذبحنه، لكن سيطرت على هاتين الصفتين شخصيه النبوه اللي مؤيده بالسلطان النصير من الله سبحانه وتعالى. او لياتيني بسلطان مبين. فتلاحظ انه الانسان هنا يمكن الله سبحانه وتعالى انه يصل الى انه يستطيع ان يكذب غيظه. وكونه كظم غيظه الآن يستطيع أن يعفو. ذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما عقلش الآن على قاربه ولا على أهله، عن الناس بشكل عام. وقد الإنسان هنا في هذا الحال يجد متعة عجيبة جدا في عفوه. ليش؟ لأن قد صفة العفو عنده موجودة، فيجد متعة عجيبة في عفوه عن الآخرين. والعافين عن الناس لاحظوا الله يحب المحسنين. وصل الإنسان إلى درجة الإحسان يعني في تعامله مع الله. تصوروا إنسان وصل الآن لهذا العمق، وصل لهذا العمق، الله يقول له الكلام هذا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تصوروا الإنسان اللي ارتقى إلى هذه النقطة، اللي حصل أيش الآن؟ العداوة كل الله مناقعات مضاربات واقتتال. طيب حكاية أننا نتخلص من الآخر هذه مسألة ما هي الشيء، يعملون الحيوانات، يعملون الحيوانات. يقول لك الله أنت إنسان تستطيع أن تصنع من عدوك صديق. هنا هذه مهارة الإنسان الآن، وهنا كفاءة الإنسان. أما التخلص من الآخر هذه مسألة أي واحد يعملها يعني، بل تعمل الحيوانات. لكن مهارة الإنسان وكمال الإنسان هنا أنه يرحم عدوه، يرحم عدوه ويحاول أن يساعده لإيصاله إلى هذه النقطة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تعامل معه على هذا النحو. ولاحظوا أبنائي وإخواني هذه المسألة مسألة يعني تعريف بالله عجيب. كيف إذا كان أنا الإنسان اللي أحمل في قلبي ما أحمله من الغيظ وما إلى ذلك من صفات السلبية، يقول لي الله ادخل هذا المضمار، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ما الشأن به هو سبحانه وتعالى؟ إذا كان يأمرني كإنسان وأنا بضعف الإنسان، يقول لي تستطيع أن تصل إلى هذا العمق وهو أن تتعامل مع عدوك على هذا النحو وكأنه ولي حميم، بل تصنع منه وليا حميم، ما الشأن بالله سبحانه وتعالى؟ ولذلك من وصلوا إلى هذا المقام يعرفون بالله تعريف كامل، بل يجعلهم الله سبحانه وتعالى يصدرون أحكاما عنه، لأنه لاحظوا الآية اللي بعد إيش قال؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو فضل عظيم. وفي نموذج عملي للمقام هذا، لاحظوا إنه الإنسان، قصدي النموذج العملي لوصول الإنسان، لأنه يصدر حكم عن الله في هذا المقام. يوسف عليه السلام لما أخوته اعترفوا بين يديه إنه تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، رقموا بالبير، سحبوا النوبة، هذلوا باعوا عبد، عاش عمر من المآسي المتلاحقة بسببهم، ولكن لما اطرحوا بين يديه هذه الطرحة وقالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، لاحظوا ايش قال لهم؟ قال لهم مش أنا سامحكم، قال لا تثريب عليكم اليوم، من ألجأكم إلى الاعتذار؟ من طلب منكم أن تعتذروا أصلا؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ما قالش أنا سامحكم، وهذه لفتة قوية عند أهل العلم. يقول لك ليش قال يغفر الله لكم؟ يقول لك إذا كان أنا الآدمي اللي استحبته وتبهذلته وحصل لي اللي حصل بسببهم، ما عنديش مانع إن أنا أسامحهم، ما الشأن بالله سبحانه وتعالى؟ هنا التعريف بالله سبحانه وتعالى وكمال التعريف بالله سبحانه وتعالى. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو نفس الموقف اللي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. يعني لما ناذكنا اللي رقموا وآذوا وقالوا عنه ما قالوا وحاربوا انه كمان وقتلوا أصحابه عليه الصلاة والسلام، ويقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له أنت محمد مش تقع مثلنا، أنت محمد مش تعمل ردود أفعال مثل حقنا نحن، أخ كريم ابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، مشوا لكم. فالإنسان عندما يخرج من هذا التشاكس ويكرم الله، طبعا هو مش يخرجش من نفسه، لأنه لاحظوا هذه نفس ما احنا جدرا من كيف ندخل له هذه النفس، وش نعمل له علشان نصلحه؟ الأمر بيد الله، ماشي نقدرش نصلحه إلا بأن احنا نطرح لله ونقول له يا رب نحن هذون المتشاكسين، نحن هذون الملخبطين، وما فيش معنا إلا أنت تصلح، نحن ما فيش معنا حل ثاني. وإذا طرح الإنسان لله هذه الطرحة، لابد أن الله سبحانه وتعالى سيلغي التشاكس من داخله وسيصنع له سلام داخله، وبموجب هذا السلام سيتعامل على النحو الذي ذكرناه إلى أن يصل إلى هذا المقام. أصبح هذا الإنسان بتصرفاته يعرف بالله عمليا مش قوليا، يعرف بالله عمليا. العفو تعرف بالله عملي، الصفح تعرف بالله عملي، المغفرة تعرف بالله عملي، إرجاع العدو والصديق تعرف بالله عملي. كل هذه الآن أصبح الإنسان بالسلام اللي أوجده الله فيه يعرف بالله عمليا، وهذا كمال الاستخلاف. أسأل الله أن يحققني وإياكم بهذا الكمال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.